روحا فخانتاهما فلم يغنى

كلمات ربها وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. ومريم ابنة عمران بكلمات ربها وكتبه. وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بلد السمع، فالحقيقة انت موفق باذن الله وحلو. احنا عايزين نسمع. حقيقة احنا عايزين نسمع. شلها بالست. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما عاد بصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم من فهل ترى لهم من باقية فهل ترى لهم وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. وانشقت السماء ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك

الأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم. الفاتحة.